www.darabmex.com. هو عايش مرتاح وانت عايش على هو ما طالبة وانت معرّة هو عايش مبسوط وانت عايش بالشهر هو حياته ماشية وانت منعلا هو حياته ماشية وانت منعلا هو ركز وفكر سبع جمال في خطوة هو تم بالألم انت تم بالمطوة هو موفر فلوس وانت اشتريت هو اتكلم جد وانت عشت الأرض هو بنى حلمه وانت ما نتكبوش هو بنى ثروة وانت ما فيش فلوس هو مش صح وانت مشيت معكوس darabmex.com انت اضرب في داخل ستايل بعيش شفي ووردة انت لما فكيت عملت مليون غلطة انت بتقف على الناس يا تفتري وماسك بلطة انت مالكش مكان عايش تقدر في مالطة انت استعملت كل الفرص المتاحة ولما تبكيت عملت كبير الساحة ما انكسفش على دمك مش تسائل بجاحة انت شفته هو مسكت فيك التناحة انت شفته هو مسكت فيك التناحة كلنا ما رحب بندور بعض بنبني ونأسس بنشارك بعض كلنا ما رحب بندور بعض بنبني ونأسس ونشارك بعض كلنا ما رحب بندور بعض بنبني ونأسس ونشارك بعض darabmex.com darabmex.com كلنا ركب القطر وانت وقفت تتفرج كله اتكلم جد وانت عم تتهرج كله رسم علمه وانت رسمت مرض كله بس الحلم وانت بس تتغرط مبقولش ان محدش فينا ما عملش ذنب كله انصالح وطور وانت اخدت جنب جاي دلوقتي عايز تعرف لي بقى هم اختاروا الصح وانت اخترت الشر جاي دلوقتي عايز تعرف لي بقى هم اختاروا الصح وانت اخترت الشقة انت قدرت تصلح وتغير من نفس بدل ما تنافس الناس ركز طور نفس وقت ما تبقى بتتكلم حسن في ملابس انت بتحس الراب مع انت حفظ انت بتحس الراب